إلا الظهر نعم، والمساء من بعد العصر أي نعم. فهو مشكل عليه كأنه بيقول إنه في رواية يتذكرها هو يعني حديث سيد الاستغفار كأنه قال في لفظة من الليل، فإذا في لفظة من الليل كيف نجمع بين هاي وين صار وعنده يعتبر من الليل عند الغروب انه يعني هل يعد انه مثلا من غير اذكار المساء يعني هذا نص خاص في سيد الاستغفار وين صار يا مال الله.